عن الامتراء في أن ما يعبدونه غيرنا بأن ما يعبدونه غير نافع ولا ضار ولا تأثير له في شيء. الامتراء لما أمر الله قال تعالى فلا تك في مرية، فالنهي له عن الامتراء يعني الشك، وبشارة بهؤلاء إلى كفار عصره، فلا تك في مرية يعني في شك مما يعبد هؤلاء أي هؤلاء الكفرة. فالكلام هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب ممن يتوجه له هذا الخطاب. فلا تكو يا مسلم في مرية مما يعبد هؤلاء، وقد سمعت خبر الأولين وقصص السابقين وما كان من مآلهم السيء وعقوبة الله له، فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، كما جاء في الآية الأخرى كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. نفس الكلام، يعني هو الكفر بتوعك وغير الكفر دول أو زيهم وينطبق عليهم سنة ربنا سبحانه وتعالى. فلا تكو في مرية، واضح إخواني؟ فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. في مرية من إيه؟ في شك من إيه؟ لا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، قيل لا تكو في شك من بطلان ما يعبد هؤلاء. لا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء يعني من بطلان عبادة هؤلاء. وقيل لا تكو في شك من سوء عاقبتهم، من سوء عاقبتهم، والآية تحمل على كل ذلك. فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تكو في مرية أي في شك من عقوبة أو من العقوبة الواقعة بهم، أو لا تكو في مرية وفي شك من بطلان عبادة هؤلاء أو ما يعبد هؤلاء. وهذا يا إخواني يقول علماء فيه تعريض هذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكو في مرية ما يعبد هؤلاء، فيه تعريض لغير النبي صلى الله عليه وسلم ممن يداخله الشك في هذه المسائل، مسائل الاعتقاد فيما يعبد هؤلاء الكفرة أو في عقوبة هؤلاء أو في أن الله سينصر أهل الحق ويهزم أهل الباطل ويدحرهم. فالكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في ذلك أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتار في ذلك أبدا ولا يشك في ذلك أبدا، ولكن الكلام فيه تعريض لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجه هذا الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى كل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين له سبحانه وتعالى أن معبودات هؤلاء كمعبودات آبائهم، أو أن عبادتهم كعبادة آبائهم من قبل، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. فهم إنما احتذوا السابقين في هذا الباب، في هذا الباب ما يعبدون أمرهم مش أمر جديد، إنما هو مشابه لأحوال أولئك الكفرة الذين سمعت خبرهم. والمعنى أنهم سواء في الشرك بالله وعبادة غير الله، فلا يكن في صدرك حرج مما تراه من قومك، فهم كمن قبلهم من طوائف الشرك، فهم كمن قبلهم من طوائف الشرك. والكلام ده كله يسلى به كل داعي إلى الله وكل مؤمن بالله عز وجل، تمام؟ فكثرة أهل الشرك والباطل الذي تراه ما أبدا يضيق صدرك بهذا، ولا تكن في شك أنهم على باطل، ولا تكن في شك لأن ما لهم مآل سوء، وأن الله سبحانه وتعالى يوقع عليه غضبه وسخطه كما فعل بأولئك. خلاص، فسواهم سواهم في الشرك بالله، فلا يكن في صدرك حرج مما تراه، فهم كمن قبلهم من طوائف الشرك. ما يعبدون إلا كما يعبد، ولا كما عبد آباؤهم، جاء بصيغة المضارع لاستحضار الإيه؟ استحضار الحال والصورة. شكراً، ده دائما نقوله تكرر كثير جدا في القرآن، الانتقال من المضارع للماضي، ويأتي بالمضارع في موضع الماضي عشان تستحضر الصور، ويأتي بالماضي في موضع المضارع عشان يتحقق الوقوع. دي مسألة متكررة جدا في الأسلوب القرآني. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نصيبهم من إيه؟ من العذاب. ده المعنى المتبادل للذهن على طول. وإنا لموفوهم نصيبهم أي نصيبهم من الإيه؟ من العذاب، كما وفينا آباءهم نصيبهم لا ينقص من ذلك شيء، لا ينقص من ذلك شيء. وخلي بالك من كلمة لا موفوهم وغير منقوص، توفية من غير نقص. العذاب العذاب كله اللي مجمع لهم سيأخذونه كاملا، لا يخفف عنهم شيء من هذا العذاب. خلاص، بمعنى لا موفوهم غير منقوص معناه لا يخفف منه شيء، لا يخفف منه شيء. وهذا هو مآل الكفر دائما. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، ده المعنى الأول. المقصود موفوهم نصيبهم يعني موفوهم نصيبهم من الايه؟ من العدو. وقيل نصيبهم من الرزق. لا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم حصتهم ونصيبهم من الرزق رغم ما هم عليه من الكفر. فإياك لما تشوف هؤلاء الكفر رب العزة يرزقهم ويوسع عليهم ويكتب لهم الأرزاق المكتوبة في الكتاب الأول، إن الكلام ده يوقع في قلبك أي شكوك أبد. وإنا لموفوهم نصيبهم من أرزاقهم في الدنيا غير منقوص. وده من كمال حلم الله عز وجل، من كمال حلم الله عز وجل، ومن كمال رحمة الله عز وجل. ما بيعاقبهمش لأول مرة، ما بيعاقبهمش مع استمرار سنة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين، ولا يزال يرزقهم سبحانه، بل يوفيهم حصتهم ونصيبهم من الرزق من غير نقصان، وكأن ما فيش حاجة حصل، وكأنهم لا يشركون به، وكأنهم لا يعبدون غيره. وإنا لموفوهم نصيبهم قيل من الرزق، وإنا لموفوهم نصيبهم قيل هي أعم من ذلك، فهو تشمل كل شر وكل خير. نصيبهم من الخير ونصيبهم من الشر تشمل هذا وذاك. إن الموفوهم نصيبهم غير منقوص، فسبحان الحليم الذي لا يعجل كعجلة أحدنا. ولقد آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة فاختلف فيه، أي في شأنه وتفاصيل أحكامه، فآمن به قوم وكفر به آخرون، وعمل بأحكامه قوم وترك العمل ببعضها آخرون. فلا يضق صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم بما وقع من هؤلاء في القرآن. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، علشان لما يقع هؤلاء وبعضهم يقول في القرآن سحر، لا ده كذب، ده كهانة، ده مش عارف ايه، ما يضغش صدرك. فبيسليه تسلية اخرى بذكر نبي الله موسى وما حصل من قومه من اختلاف في هذا الكتاب الذي جاء به من السماء التوراة. فلا تكن في مرية، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا أن الله سبحانه قد حكم بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة لما علم في ذلك من الصلاح لقضى بينهم، أي بين قومك أو بين قوم موسى، سواء الكلام عن القرآن أو هذا، أو بين قوم موسى فيما كانوا فيه يختلفون، لأثاب المحق وعذب المبطل. هذا هو المعنى الأول، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا أن الله حكم بتأخير العذاب إلى يوم القيامة وإمهال هؤلاء لقضي بينهم فورا. رأيت عقوبة من يكذب بهذا الكتاب ويختلف فيه. المعنى الثاني، إن رحمته سبحانه سبقت غضبه. يقول لولا كلمة سبقت من ربك، إيه الكلمة دي؟ إن رحمتي سبقت غضب. لولا هذه الكلمة أن رحمة الله سبقت غضبه فأمهلهم ولم يعاجلهم لذلك. وقيل إن الكلمة هي أنهم لا يعذبون بعذاب الاستئصال، وهو الكلام عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. مش هيحصل في من أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم نرجع برسالة. كان زمان الرسول يأتي برسالة يكذب قومه، يأتي طوفان يأخذهم كلهم الكفر، تأتي زلزلة تقلبهم جميعا، تأتي ريح تأخذهم جميعا كل الكفر، تأتي صيحة تجعلهم جميعا جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن ما كانش فيه القبيلة دي خالص. عن بكرة أبيهم كل اللي كفر، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل معهم هذا، مش هيحصل يستئصلوا جميعا. فعذاب الاستئصال لا، ألا يأخذهم الله بسنة عامة، مش هيأخذوا بسنة عامة، بعقوبة عامة يسموها استئصال. خلاص، فلولا كلمة سبقت بأنه لا يأخذهم أخذ استئصال لا أخذهم كما أخذ هؤلاء القوم، فلا تكو في مجد. فهذا كله لما يجري بإيه؟ بما كتبه الله سبحانه وتعالى في الكتاب الأول، قال سبحانه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا الكلمة بتأخير العذاب، لولا الكلمة بأن أحمد سبقت غضبه، لولا الكلمة بأنه لا يستأصلهم جميعا عذاب استئصال، لولا ذلك كله لقضي بينهم، لقضي الأمر ووقع العذاب بهؤلاء. وإنهم لفي شك منه مريب، في شك من الإيه؟ من القرآن ومن التوراة. وإنهم لفي شك من القرآن إذا حملنا الكلام على قوم محمد صلى الله عليه وسلم، أو من التوراة إن حملنا الكلام على قوم موسى عليه السلام. والمريب اللي هو موقع من الريبة، وريبة قلنا يعني إيه؟ الشك. يبقى احنا خدنا مرية بمعنى شك، ومريب بمعنى شك. يبقى الريبة والمرية والشك معاني قريبة. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب، وإنهم لفي شك منه مريب. سمع عبد الرحيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ومن قيل أن هذه الآيات هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم حديث شيبتني هود وأخواتها قيل أن هذه الآيات التي قرأناها الآن هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم فترى حد فيكم تأثر لما قرأ هذه الآيات مش هقول لك شاب في حد فعلا جسمه اشعر او قلبه اتحرك كده او شعر بخوف او شعر بشيء ولا اياته وكلام جميل وحلو وكلام ربنا كله فانا اخواني كان بيصل الى قلوب السابقين ما لا يصل الى قلوب الان لانه كانوا بيستحضروا دائما ان المتكلم بهذا الكلام هو رب العز وان كلا لما ليوفينهم ربك أعماله شوف لما بعز يكلمك ويقول لك شوف عملك هتاخده وانت عارف ان عملك عمره ما يوفي حق ربك سبحانه وتعالى لما يعدك انه يوفيك عملك مش هنقصك حاجه وهتاخد اعمالك. تقول ايه؟ تقول يا رب لا، ده انا عايز رحمتك، ده انا عايزك تغفر لي سوء عملي وتعظم الاجر في قليل عملي، انا مش عايز توفيه عملي. وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم. سمعت اللي حصل لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم ابراهيم وقوم شعيب وقوم موسى وغيرهم؟ كل دول ربنا هيجمعهم وكل واحد ياخد عمل، وانت واحد فيهم وانت واحد منهم، وقومك وقبيلتك وعائلتك وعشيرتك جزء من هذا الذي يدخل في كلا. وان كلا يعني الاولين والاخرين، وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم. وفي قراءه وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم، ان المخففه من الثقيله. وعلى كلا القراءتين التقدير وان الله ليوفينهم كلا اعمالهم، هيوفي كل هؤلاء أعمالهم. وكلا التنوين ده عوض عن المضاف إليه. لما أقول كل وكتابه يعني كل طالب وكتابه، عرفت منين فينا مضاف إليه؟ التنوين دوت جاء ليعتاض به عن المضاف إليه المحذوف. كل وسلاحه، يبقى بتكلم عن كل إيه؟ كل جندي، كل جندي وسلاحه. عرفت منين اللي كان فيها المضاف إليه؟ التنوين ده. فالتنوين في كلا عوض عن المضاف إليه، يعني كل من المختلفين، مش في الآية اللي قبلها إنهم اختلفوا فيه ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، وقلنا الاختلاف في الكتاب كان اختلاف في أمة موسى واختلاف في أمة محمد. كلا من المختلفين، كل من المختلفين هيوفيهم ربهم أعماله. خلاص. أي وإن كل المختلفين. وقرأ عاصم وحمزة بن عامر لما بالتشديد وخففها الباقون، تبقى إيه؟ لما. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقال الزجاج لام لما لام إن وما زائدة مؤكدة. قال الفراء ما بمعنى من، كقوله سبحانه وتعالى وإن منكم لمن ليبطئن، أي وإن كلا لمن ليوفينه. يقول لك ما هنا بمعنى من، لمن ليوفينه، ده الكلام ده عنها زائدة. وقيل ليست بزائدة بل هي اسم دخلت عليها لام التوكيد والتقدير، وإن كلا لمن خلق، فتكون مركبة من هذه وتلك، وأصلها لمن ما فقلبت النون ميما، يعني بيذكر بقى أصل الكلمة لما جت منين، وكانت ثلاث ميمات وحذفت الميم الوسطى فصارت لما. ومنه قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، ينطبق عليها نفس الكلام. وفي النهاية قال، مش عشان ما أطلش عليكم بس في هذه اللغويات، قال وأحسن هذه الأقوال أنها بمعنى إلا الاستثنائية، بمعنى إلا الاستثنائية. يبقى وإن كلا إلا ليوفينهم ربك، ما إنسان منهم، ما واحد من هؤلاء إلا ليوفينه الله عمله. واضح؟ وإن كلا لما، قيل لما هنا بمعنى إلا، ولهذا في قراءة أبي أو في حرف أبي وإن كلا إلا ليوفينهم ربك أعمالهم، يسموها قراءة تفسيرية، يسموها قراءة إيه؟ تفسيرية. يعني أبي بن كعب اللي نفسه أمرنا أن نأخذ عنه القرآن أو منه القرآن، قراءة أبي قراءة تفسيرية، قرأها وإن كلا إلا ليوفينهم، يعني جميعا، إنه بما يعملون خبير. تعرفين خبير يعني إيه؟ قضية لما تكون استعصت وفيها مسائل غامضة، يقول لك عايزين نجيب خبير، عايزين نجيب خبير، يقول لك ده خبير قضايا او خبير مش عارف ايه او خبير بصمات او يعني يعرف الخفي، ده خبير خطوط. فالخبرة هو العلم بخفي الامور، عكسها ايه؟ لا، عكسها شهيد. فالشهادة العلم بظاهر الامر، عايزين شاهد يعني حد يكون شهد هذا الامر، لكن خبير امر مش مشاهد، ولكن الخبير يعرف الامور الباطنة، الامور اللي وراءه الغامضة. فالعلم بالغيب خبرة، او ببواطن الامور خبرة، والعلم بظواهرها شهادة، والعلم يجمعهما. فالله هو العليم، العليم تجمع الظاهر والباطن عموما، يشمل كل المعلومات، عليم سبحانه وتعالى المعلومات الظاهرة والمعلومات الباطنة. لكن الخبير خص من هذه العلوم العلوم الباطنة، والشهيد خص العلوم الايه؟ والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. إنه بما يعملون، بما يعمل هؤلاء المختلفون وبما عمل هؤلاء الأمم خبير. هتخوف تهديده، ده هيوفيك العمل اللي يعلم ما في صدرك وخائرة عينك وما يحصل من الهواجس والوساوس، هيوفيك عمل. فما تقعد تفكر بقى في الأعمال الباطنة اللي عندك هتبدأ تخاف، هيتحرك القلب. خاصة الكلام حق، ليس بالهز يا اخواني، ده كلام حق، هذا كلام سنقف فيه ونقع فيه حقيقة يوم القيامة. هتوفي هذه الأشياء وتشوفها بعينك، ان كل ما كان في قلبك وفي ظاهرك مكتوب مصور، انه بما يعملون خبير ويوفيهم اعمال. وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم لا استثناء في ذلك ابدا، الكل داخل في هذا الحق، والله سبحانه وتعالى بما يعملون خبير، إنه بما يعملون خبير. ثم أمر سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة لأنواع الطاعة له سبحانه، فقال: فاستقم، فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرك الله. فيدخل في ذلك جميع ما أمره به، ويدخل جميع ما نهاه عنه. ليه؟ الآية بدون استقم كما أمرت، يدخل فيها النواهي ازاي؟ لأنه أمره باجتناب ذلك. فكلمة أمره يدخل فيها النهي ضمنا، خلاص. يبقى أنت مش محتاج تقول نحن لابد يا أخواني نلتزم بأوامر الله ونواهيه، لا مش محتاج تقول كده، لابد أن نلتزم بأوامر الله. فقد أمر بفعل أشياء وأمر باجتناب أشياء، اللي بنسميها احنا المنهيات، واضح اخواني؟ فكلمة كما أمرت تشمل الأوامر والإيه؟ والمنهيات. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، مش ومن آمن معك، لا، ومن تاب معك. تاب معك يعني تاب من الكفر، رجع من الكفر إلى الإسلام وشاركك في هذا الإيمان. انت واللي تابوا معك، انت واللي امنوا معك، انت واللي رجعوا عن الكفر معك، ها؟ فاستقم كما امرت ومن تاب معك. وما اعظم موقع هذه الآية واشد امرها، فان الاستقامة كما امر الله لا تقوم بها الا الانفس المطهرة والذوات المقدسة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم شيبتني هود، استقم كما أمرت، ربنا بيأمرك أنك تستقم كما أمرك الله. تقدر، يقدر حد فينا الوقت لو سألنا من استقام كما أمر الله يرفع يده لنا؟ ولا عمر واحد يفكر فيه إلا إذا كان مغرورا، يعني بنجد هذا من المجترين على الله، يقول لك الحمد لله احنا كويسين وبنأدى حق ربنا، مفيش حاجة ناقصة، بنصلي ونصوم وحقنا بيت ربنا، والحمد لله مربين العيال. تبص للعيال لا تلاقي تربية، تبص للصلاة لها صلاة هشة لا معنى لها أبدا، لا خشوع ولا كذا. مش حد يقدر يقول أخواني أنه أدى حق الله سبحانه وتعالى كما أمر الله، مش ممكن. فلما يأتي الأمر استقم كما أمرت، أمر مش هتنفذ هتعاقب، لازم تشيب، ينبغي أن تشيب له. السيد يأمرني أن أفعل أمر وأنا شايف أن أنا مقصر فيه تماما، فاستقم كما أمرت. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه نصيحة جامعة ووصية جامعة، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ده اعتقاد، أنا مؤمن بالله، مؤمن بالكتاب، مؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بقي النقطة الثانية بقى، الشق الثاني، الاستقامة على ما آمنت به، الاستقامة على ما آمنت. فكلنا يعلم أن الخشوع في الصلاة واجب، لكن ليس كلنا استقام على هذا الخشوع وعلى هذا الأمر بالخشوع. كلنا يعلم أن الغيبة حرام وأمر الله باجتنابه، وليس كلنا يستقيم ولا يزل لسانه ولا ينطق بغيبة ولو بغمزة عين أو طرف. وهكذا كثير من الأوامر يا إخواني، أنت مؤمن بها ومصدق لها، ولكن ما استقمت عليه، ولكن ما استقمت عليه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولا تطغوا، استقم ولا تطغى. الطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان هو مجاوزة الحد. استقم كما أمرت ولا تطغى، لما أمر بالاستقامة أمر بالاستقامة على النحو الذي أمر به بالمقدار الذي نزل من السماء، لا زيادة ولا نقصان. لا زيادة، أحيانا الإنسان يزيد في الطاعات ما لم يأمر به الله. لا، استقم كما أمرت ولا تطغى. فاستقم كما أمرت ولا تطغوا، كمن يصوم ولا يفطر، أو يقوم لا ينام، أو يترك الحلال الذي أذن الله به ورغب فيه. ولهذا لما جاء الثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال واحد أما أنا فأصوم ولا أفطر، أما أنا فأقوم ولا أنام، والآخر قال أما أنا فلا أنكح النساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى اللي يستقم كما أمره الله بدون أن يضغى، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته تغليبا لحالهم على حالهم، أو النهي عن الطغيان قيل نخاص بالأمة وللاستقامة، لا، ليه وللنبي صلى الله عليه وسلم الأمر عام، وإذا دخل فيه النبي وأصحابه فهو موجه لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. استقامة كما أمر. أما البدع التي يزيدها أصحاب البدع ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله بما أمر، أقول لهم لا، استقم كما أمرت ولا تطغى، استقم كما أمرت ولا تطغى. لا تأتي بأشياء زيادة وتقول بتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كانت في ظاهرها على نحو الصورة المشروعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فعلها في هذه العبادات فلا تفعلها أبدا، لا تطغى. فأصحاب البدع أهل طغيان، لأنهم ما استقاموا على الأمر كما أمر الله سبحانه وتعالى بل زادوا فيه. فاستقم كما أمرت ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. تهديد ثاني، الأولى إنه بما يعملون خبير، هنا إنه بما تعملون بصير. خلي بالك، هو بصير يبصر أحوالكم وأموركم والأمر الذي أنتم عليه، وخبير يعلم بواطنكم، يعني أنت ظاهر وباطن مكشوف أمام الله سبحانه وتعالى، لا يخفى من أمرك خافي. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. إنه بما يعملون خبير. إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا مين يسمع؟ قول يا عمرو.

ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون نهي عن الركون إلى الظالمين والركون هو الميل والسكون ركن يعني مال إليه وسكن والركون حقيقته كما يقول القرطبي في تفسيره الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به وقال قتادة وعكرمة في تفسير الآية لا تودوهم أو لا تودوهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الركون هنا الإدهان وذلك ألا ينكر عليهم كفرهم وقال أبو العالية معناه لا ترضوا أعمالهم لا ترضوا أعمالهم هذه أقوال المفسرين في معنى الركون إلى الظالمين الأول الميل والسكون فركن أي مال إليه وسكن المعنى الثاني الركون الموادة الحب المعنى الثالث الركون الإدهان ودوا لو تدهن فيدهنون إيه معنى الإدهان ده اللي مش واضح مال وسكن يميل ويسكن إليه معروفة يوده ويحبه دي معروفة لكن الإدهان ما معنى الإدهان أو المداهنة حد يعرف نعم يميل شوية تفضل تمام هو أسرع في النفاق هو يعني يشوفه على المنكر ما ينكرش على المنكر يعني يقول لا كلمة مداهنة يعني يعني فلان يداهن فلان يعني ده لازم معنى اللغوي أود لو تدهنوا فيدهنون المداهنة طيب أقرب لكم طيب أقرب لكم السؤال أكثر إيه الفرق بين المداهنة والمداراة المداراة مطلوبة شرع لكن المداهنة منهي عنها شرع ولا السؤال كده ازداد صعوبة؟ ازداد صعوبة؟ لا، المداهنة والمداراة كلاهما يبذل، كلاهما يبذل، ولكن المداهنة بذل الدين والمداراة بذل الدنيا. اربط شوية قرب المعنى. المداهنة بذل الدين والمداراة بذل الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعطي واحد غنما بين جبلين، النبي صلى الله عليه وسلم لما يطرق رجل الباب يقول بئس أخو العشيرة، فلما يدخل الرجل يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن إليه في اللقاء. النبي كده بذل إيه؟ دنيا، دنيا، غنم، ابتسامة، دي كلها دنيا. لكن تعالى خد ديننا سنة وناخد ديننا سنة. طب بص دينك زي الفل بس نشيل الحتة دي، يبقى هيبذل إيه كده؟ دين شرع، تمام؟ احنا معاك زي الفل وهنبقى زي الفل، بس دي هيشيل حتة من الدين، دي اسمها ايه؟ لا تركنوا الى الذين ظلموا. ودي بتحصل كتير، انك تبدأ تتخلى عن شيء من دينك لاجل تحصيل الدنيا. فالمداهنة هي بذل الدنيا، آسف، بذل الدين لتحصيل الدنيا، وأما المداراة فهي بذل الدنيا لدخول الناس في الدين. إحنا مأمورين بالمداراة، خلي بالك إن ده موطن يزل فيها أقدام أو تزل فيها أقدام كثيرة جدا، أقدام كثيرة. أنا مش بتكلم على فاسقين وعاصين ومتبعين، لا لا لا، بتكلم على ملتزمين ها يركنوا إلى الظالمين أو إلى شيء من ذلك، فيبذل شيء من دين لأجل أن يحصل دنيا، لأجل أن يحصل دنيا. اللي عكسه تماما اللي هو المفروض احنا نكون عليه، نحن نبذل الدنيا، خذوا من أموالنا وخذوا من كذا، بس تعالوا في الدين وادخلوا في الدين. واضح فرق بالمداهنة؟ وده مهم جدا، الفرق بين المداهنة والمداراة، لأنها مسألة قلبية متعلقة بالولاء والبراء، حب والكره، دين أو تفريط في دين، عقيدة أو تفريط في عقيدة. فلازم تشوف في نفسك في كل موقف هتكون فيه مداهن ولا مدان، يا ترى أنت بتبذل من دنياك لأجل أن يدخل نفس الدين ولا العكس، ولا كل حبة كل شوية تسيب حتة من دينك مداهنة للظالمين. دي المصيبة اللي بيقع فيها كثير من الملتزمين، مش بتكلم على غير ملتزم، غير ملتزم خلاص هو أصلا ما بيطيعش ربنا سبحانه وتعالى، أنا بتكلم عن الملتزم. فهذا تحذير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. في سورة الإسراء، وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. شفت التهديد يا اخواني؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل، في أعلى المنازل قال سبحانه وتعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ولهذا كان الكثير من العلماء في السابق لا يقبلون عطايا السلاطين، يقول لك ليه؟ لئلا يذيقني الله سبحانه وتعالى ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا أجد مع الله سبحانه وتعالى سبيلا، لا مش عايزين. وكانوا بيردوا عطايا السلاطين. ليه؟ هو حرام ياخذ عطايا السلاطين؟ لا، ده ورع، خايف يكون ده من الركون إليه، إن قلبه لما ياخذ العطية من السلطان وهذا الإكرام لما يجي يسأله بقى الفتوى بعد كده هي يميت شهداء. أهلا فضيلة الشيخ والعالم والجو، تفضل وتعالى وخد لك هذا العطاء والدار وكده حاجة ده. إلا سيكون عايزين نسألك في سؤال، كان الموضوع مش عارف إيه، يبدأ يبص للهدية، ده قلبه مش عينه، قلبه يلتفت للهدية ويلتفت للفتوى ويبدأ يبحث عن الرخص. طب أقول له هذا الكلام مهم جدا يا إخواني. بعض الإخوة بعد ما أسبوع ثقافي كده ياخد الشيخ ويعزمه ويأكله، كرم جزاهم الله خير، بس كان في فتوى عن الشيخ كنت قلت ما كنت طالق ومش عارف إيه، عشان يقول له لا ده هي كده مش طالق وما هو السواكل بقى ذكر بطه. هذا كله إخواني هذه من المداهنة، اوعى تبذل دينك لأجل دنيا، اوعى تدين النفس البشريه بمناسبه يعني دون ان تشعر. يحصل هذا الكلام لما كنتش على حذر واقف على الثغر ده كده لنفسك هتقع فيه هتقع فيه. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهنا ذكر الشوكاني رحمه الله صفحتين طوال لم اقراها بعد ولكن عرفت يعني ما يقول فيها. بيتكلم يا ترى الايه دي خاصه بالمشركين ام انها عامه؟ يعني لا تركنوا الى الذين ظلموا، المقصود هنا لا تركنوا الى المشركين ولا لا تركنوا الى الظالمين حتى لو كانوا الظلم هؤلاء من المسلمين. طبعا تعالوا نشوفها واحده واحده. لا تركنوا الى الذين ظلموا يعني الى الكافرين، دي مساله بقى الولاء والبراء اصلا، الولاء والبراء. لا تركنوا الى الكافرين مقابل شويه قمح خدتهم منهم، لا تركنوا الى الكافرين مقابل بعض الامتيازات الاقتصاديه او السياسيه، لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار. يبقى الظالمين هنا اللي هم الكافرين، خلاص ده المعنى اللي ما فيهوش خلاف، اللي اجمع العلماء ان الايه فيه بلا ريب، الايه فيه بلا ريب ان الذين ظلموا هم الكافرون. طيب هل هم الكافرون وفقط ولا الذين ظلموا سواء كانوا من الكافرين او من غير الكافرين من المسلمين او غيرهم؟ قال ابن عباس انها عامه في الظلمه من غير فرق بين كافر ومسلم. ده كلام من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه الكتاب، يعلمه الكتاب التأويل. قال الشيخ رحمه الله الشوكاني وهذا هو الظاهر من الآية. ولو فرضنا أن سبب النزول لسه أصبنا وقت ممكن نقرأ كلامه. ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا ده لو ثبت بحديث صحيح ان الايه ديت خلي بالكم في المشركين كنا هنحملها على المشركين وغير المشركين لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكيف ولم يثبت تخصيص شيء بها؟ فاهمين كلامه؟ فبيؤكد كلام ابن عباس انها عامه. فان قلت قد وردت الادله الصحيحه البالغه عدد التواتر الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء، حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح أطيعوا السلطان وإن كان عبدا حبشيا رأسه كالزبيبة، وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة وما لم يظهر منهم الكفر البواح وما لم يأمروا بمعصية الله، وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله. ومن جملة ما يأمرون به تولي الأعمال لهم والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من معصية الله. ومن جملة ما يأمرون به الجهاد وأخذ الحقوق الواجبة من الرعاية وإقامة الشريعة بين المتخاصمين منهم وإقامة الحدود على من وجبت عليه. وبالجملة فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم في كل ما يأمرون به مما لم يكن من معصية الله، ولا بد في مثل ذلك من المخالطة لهم والدخول عليهم ونحو ذلك مما لا بد منه، ولا محيص عن هذا الذي ذكرناه من وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة لتواتر الأدلة الواردة به، بل قد ورد به الكتاب العزيز أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الطاعة وإن منعوا ما هو عليهم للرعاية، أنهم يعطون الذي لهم من الطاعة وإن منعوا ما هو عليهم للرعاية، كما في بعض الأحاديث الصحيحة أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، واسألوا الله الذي لكم. بل ورد الأمر بطاعة السلطان، وبالغ في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فإن اعتبرنا مطلق الميت، وبيقول الكلام ده كله ليه بقى؟ إن لا تركنوا فتمسكم النار. فإن اعتبرنا مطلق الميل والسكون، فمجرد هذه الطاعة المأمور بها مع ما تستلزمه من المخالطة هي ميل وسكون. وإن اعتبرنا الميل والسكون ظاهرا وباطنا، فلا يتناول النهي في هذه الآية من مال إليهم في الظاهر لأمر يقتضي ذلك شرعا كالطاعة، أو للتقية ومخافة الضرر منهم، أو لجلب مصلحة عامة أو خاصة، أو دفع مفسدة عامة أو خاصة، إذا لم يكن له ميل إليهم في الباطن ولا محبة ولا رضا بأفعالهم. قلت، هو القائل: أما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن في معصية الله فهي على فرض صدق مسمى الركون عليها مخصصة لعموم النهي. يبقى النهي ايه؟ لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. طب ده في امر بالطاعة، والامر بالطاعة كل شيء ما لم يكن معصية، فهل هذه الطاعة تكون ميل اليهم؟ ما خلي بالك انهم ظالمين، اخذ مالك وضرب ظهرك، فهل مثل هذه الطاعة تكون ميل؟ قال لك لا، هذا تخصيص للنهي الوارد في الآية. قال مرة ثانية: فإن اعتبرنا مطلق الميل والسكون، نحن اي ميل واي سكون ده كله نعتبره ميل وسكون، فلا، لأن مجرد هذه الطاعة المأمور بها مع ما تستلزمه من المخالطة هي ميل وسكون. وإن اعتبرنا الميل والسكون ظاهرا وباطنا، فلا يتناول النهي في هذه الآية من مال إليهم في الظاهر لأمر يقتضي ذلك شرعا كالطاعة اللي هو أمر بها، أو مخافة الضرر منهم، أو لجلب مصلحة عامة أو خاصة، أو دفع مفسدة عامة أو خاصة، إذا لم يكن له ميل إليهم في الباطن ولا محبة ولا رضا بأفعاله. قلت: أما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن في معصية الله فهي على فرض صدق مسمى الركون عليها، يطلق عليها أنه ركن، ولكنها مخصصة أو مخصصة آسف لعموم النهي عنه بأدلتها التي قدمنا الإشارة إليها، ولا شك في هذا ولا ريب. فكل من أمره ابتداء أن يدخل في شيء من الأعمال التي أمرها إليهم، بيتكلم طبعا، لأن المسألة بالنسبة لي تعرفينه كان قاضي، فلازم هنا موضع التالي، فكذا أنت ركنت لهم، ركنت لهم لما ولوك منصب القضاء مما لم يكن من معصية الله كالمناصب الدينية ونحوها، عينوك شيخ، عينوك إمام في مسجد، عينوك في كذا. فبيقول: هل هذا الكلام يصل من الركون إليهم مع ما يراه من ظلمهم؟ قال رحمه الله: فكل من أمره ابتداء أن يدخل في شيء من الأعمال التي أمرها إليهم مما لم يكن من معصية الله كالمناصب الدينية ونحوها، إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه فذلك واجب عليه، فضلا عن أن يقال جائز له، فضلا عن أن يقال جائز له. وأما ما ورد من النهي عن الدخول في الإمارة فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن تجب طاعته من الأئمة والأمراء جمعا بين الأدلة، أو مع ضعف المأمور عن القيام بما أمر به، كما ورد تعليل النهي عن الدخول في الإمارة بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة، حديث أبي ذر إذا كنت تذكرون. وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة، أو دفع مفسدة عامة أو خاصة، مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليهم ومحبتها لهم، وكراهة المواصلة لهم لولا جلب تلك المصلحة أو دفع تلك المفسدة، فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا فهو مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا تخفى على الله خافية. وبالجملة فمن ابتلي شوف التعبير بلفظ من ابتلي، فمن ابتلي بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن أقواله وأفعاله وما يأتي وما يذر بميزان الشرع. الله أكبر، كلمة رائعة. فمن ابتلي بمخالطة من فيه ظلم، خلي بالك كلمة عامة، كلمة عامة، من فيه ظلم على تفسير ابن عباس الظلم هنا عام، كافر أو مسلم، ظالم بمعنى أمير أو سلطان أو من دونه. إذا ابتليت بمخالطة من فيه ظلم فعليك أن تزن أقوالك وأفعالك وما تأتي وما تذر، لا تفعله هتتركه. أنا سبت دوت لكل الظالمين، خلي بالك مهم جدا، أنا سبت ده لكل الظالمين ولا سبته لأني فعلا في مصلحة من تركي أو في أمر شرعي أو في مفسدة واقعة علي؟ لازم تقدر الأمر ده، محدش يعرفه ربنا، من لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، مش هيأخذك عليه لا شيخ ولا عالم، خلي بالك. فدي أمور هتزينها أنت من نفسك، أنا فعلت الكلام ده ميل للظالمين ولا إيه؟ فهذا الكلام إخواني في منتهى الدقة والأهمية. فزن أقوالك وأفعالك وما تأتي وما تذر بميزان الشرع، فإن زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش تجني، المثال المشهور. ومن قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى له والأليق به. لو قدرت تفر بحيث الأمر ده ما يتعلقش بيك افر منه، لكن لو وقع الأمر فوجبت طاعتهم أدام لم يأمروا بإيه؟ بمعصية. طب هيحصل أنك اقتربت منهم، لا حصل مخالطة لامتثال هذا الأمر، فليس هذا من الركون، ده كلامه. ولكن زن أقوالك وزن أفعالك، شوف أنت بالضبط بتفعل وتذر لأجل مين، يذر ركون لهم ولا فعلا اتباع لمصلحة مفسدة تراها في الشرع والدين. ومن قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم، لأنه لو أمر صار إيه؟ صار واجبا عليه أن يفعل، لأن طاعتهم واجبة ما لم يأمروا بالمعصية. ومن قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى له والأليق به. يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اجعلنا من عبادك الصالحين، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، الذين لا يخافون فيك لومة لائم، وقونا على ذلك ويسره لنا وأعنا عليه. قال القرطبي في تفسيره: وصحبة الظالم على التقية مستثنات من النهي بحال الاضطرار، انتهى. وقال النيسابوري في تفسيره: قال المحققون: الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة أو تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم. هي دي بقى المداهنة، بقى هي دي المداهنة، تحسن طريقتهم وتزينها وتبين ما فيهاش حاجة وكده كده كويس وكده تمام. ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب، الأبواب اللي فيها إيه؟ اللي فيها الظلم. فأما مداخلتهم لرفع ضرر واجتلاب منفعة عاجلة فغير داخلة في الركون. قال: وأقول هذا من طريق المعاش والرخصة، ومقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية، أليس الله بكاف عبده؟ انتهى كلامه رحمه الله، كلام دقيق ويحتاجه كل أحد، ويحتاجه كل أحد، لأنه لا يخلو زمان من وجود الظلمة، لا يخلو زمان من وجود الظلمة. فكيف يكون التعامل؟ ملاحظين شفته في الدعاء لما دعا قال: اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين. يبقى كأن الأمر معروف والنهي عن المنكر هيرفع عنك الحرج ده، هيرفع عنك الحرج ده. تعرف المخالطة لأمور المعاش، المخالطة لأنهم أمروا طاعتهم واجبا، لكن لما ترى المنكر اتق الله، ده قال الله سبحانه وتعالى كذا، ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، برفعت عن نفسك الايه؟ الحرج، لأنه فعلا مدار المسألة هنا عن الأمر والنهي. فلما بيداهم الإنسان وينظر إلى الدنيا التي حصلها من ورائهم بيضطر يفرط في شيء من دين، سواء الشيء اللي فرط فيه ده في حق نفسه، في حق نفسه يبدأ يشاكلهم، يعني يصير على شاكلتهم في الظاهر ويترك الطاعات اللي أمر الله بها، وسواء كان مداهنتهم بأن يزين لهم هم الباطل، هو ما يفعلوش لكن يزينه لهم أو لا ينكره. فدي مسألة مهمة جدا أخواني، هتحتاج أنك تكون فعلا تزن أفعالك وأقوالك، تزن أفعالك وأقوالك. الكلام ده بنتعرض ليه حتى في المصالح. احيانا يكون رئيس المصلحة رجلا ظالما، يكون رجلا ظالما، تجد الانسان بيبدأ يداهن، يداهن يعني يفرط في شيء من الدين على حساب يا عم ده ارزقه بايدينا، يا عم ده معاشنا بايديه، ده مرتباتنا وخصوماتنا وحوافزنا. مسائل دي يا اخواني مهمة جدا ان احنا ندينها. يا ترى انت الافعال اللي بتفعلها دي من جراء انك فعلا ركنت الى فعله اللي فيه ظلم، ولا انت بتزن اعمالك واقوالك وافعالك؟ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار يعني بسبب الركون اليهم، وفيه اشارة الى ان الظلمة اهل النار، اذا كان الركون اليهم فتمسكم النار، فكيف لو كان هو الظالم نفسه؟ ها؟ وقال وفيه إشارة إلى أنه كالنار، لا تركن فتمسكوا بالنار، يعني أنت لما تركن له يبقى كأنك قربت من الإيه، يبقى كأن هنا في تشبيه له بالنار، تشبيه له بالنار، لما تركن له وتقرب منه يبقى أنت قربت من النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، ومصاحبة النار توجب لا محالة مس النار. فكأنه شبهه بنار وحذف هنا المشبه به ووضعه محله فصار كالنار، فقال فتمسكم النار. وجملة وما لكم من دون الله من أولياء، دي بقى المخوف الأخ، شيبات نهود وأخواتها، خلي بالك، وما لكم من دون الله يعني من جهته من أولياء. وهل يستطيع الإنسان أن يعيش دون أن يتولاه الله سبحانه وتعالى؟ خلي بالك، لو ركنت إلى الظالمين ربنا سبحانه وتعالى سيكلك إليهم وملكش ولاية من الله سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من أولياء، وفي النهاية النتيجة إيه؟ ثم لا تنصرون، يعني من جهة الله سبحانه وتعالى، إذ قد سبق في علمه أنه يعذبكم بسبب الركون الذي نهيتم عنه فلم تنتهوا عنادا وتمردا. كلام مخيف جدا، وفعلا احنا لو عندنا قلب حي تشيب الرؤوس لمثل هذا الكلام، تشيب الرؤوس، لان مسألة موازنة صعبة جدا وفيها منازعة بين امر الدين وامر الدنيا، وفي مثل هذا المحك بيظهر الايمان من الكفر، بيظهر المداهن من المداري. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذه الأولى، وما لكم من دون الله من أولياء، الثالثة، ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، جاء الفرج يا أخوان، جاء الفرج، الآية دي هي الفرج. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الاستقامة التي لا يطيقها أحد إلا أن ييسره الله عز وجل له، استقم كما أمرت، لما ذكر الاستقامة خص من أنواعها إقامة الصلاة لكونها رأس الإيمان، لكونها رأس الإيمان، قال وانتصاب طرفي النهار على الظرفية، والمراد بطرفي النهار قيل صلاة الغداة والعشي، ايه صلاة الغداة والعشي اللي هي وإيه؟ الفجر وإيه؟ والعصر، والعشي اللي هي العصر، وهما الفجر والعصر، وقيل الظهر موضع العصر يعني الفجر والظهر، وقيل الطرفان الصبح والمغرب، يبقى الاول الفجر والعصر، الثاني الفجر والظهر، تفسير الثالث الطرفان الصبح والمغرب، وقيل هما الظهر والعصر، ورجح ابن جرير أنهما الصبح والمغرب طرفي النهار، طرفي النهار أول الفجر وآخر النهار يبقى إيه؟ بداية الليل والمغرب. قال والدليل عليه إجماع الجميع على أن الطرفين الصبح، فدل على أن الطرف الآخر المغرب، قال لك أجمع مفسر على الطرف الأولين هو الصبح، فصار الثاني لا يكون إلا المغرب عشان هو نهار، نهاية النهار. وزلفا من الليل، والزلف الساعات القريبة بعضها من بعض، ومنه سميت المزدلفة لأنها منزل بعد عرفة بقرب مكة، تمام، زلفا من الليل، وزلفا من الليل، والزلف قال ابن العربي الساعات واحدتها زلفة، وقال قوم الزلفة أول ساعة من الليل بعد مغيب الشمس، وقال الأخفش فمعنى زلفا من الليل أي صلاة الليل، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات على العموم، على العموم ومن جملتها بل عمادها الصلاة، يذهبن السيئات على العموم. إن الحسنات يذهبن السيئات، أي حسنات؟ كل الحسنات تذهب أي سيئات؟ تذهب أي سيئات. الحسنات يذهبن السيئات، ودي تعني أن كل منا يا إخواني، كل من أصاب سيئة أو وقع في معصية لا بد أن تبادر إلى حسنة تفعلها تذهب بها هذه السيئة. افهم الكلمة دي كويس جدا. أحيانا يا إخواني هذا من تلبيس إبليس، يضرب عليك ضارب الشيطان حين تقع في معصية كأنها نهاية الدنيا، الدنيا، وييئسك من الطاعة ويؤسك من نفسك، خلاص ده انا العاصي، ده انا اللي فاعل، ده انا اللي كذا. لا، الاسلام ابدا ما يسلمنا لمثل هذه الهواجس ابدا. فعلت معصيه، فعلت سيئه، بادر الى حسنه تمحوها، فاتبع السيئه الحسنه تمحوها، كل سيئه اتبعها بحسنه لتمحوها. والكلام ده اخواني اتكلمنا عنه بالتفصيل لما قلنا في امرنا، امر النبي صلى الله عليه وسلم بان نقول قدر الله وما شاء فعل. إذا اتكلمنا في الأمور القدرية وأيضا في الأمور الواقعة بفعل العبد اللي هي الشرعية دي، الاثنين لا تسلم نفسك للشيطان. حصل أمر قدري، تلاقي الواحد يبدأ بقى يتقطع حسرات وخلاص، يضيع الوقت ويضيع العمر حسرة على هذا الذي وقع. لا، قدر الله وما شاء فعل، وتستمر وتمشي الطريقة، ونعلم ده لأبنائنا. إن كثر الشيء أو فسد الشيء قدر الله وما شاء فعل، يلا خش وصلح وابدأ اشتغل. لكن نبدأ نخلد لهذا الذي وقع؟ لا، نفس الكلام، اللي وقع السيئة تبدأ تنام عليها وتقول خلاص أصابك بقى يأس. طبعا المعصية لها في القلب كده، القلب بيضمر فعلا ويدمل ويصيب كأنه فيه قرح، فلو خلدت لهذا المرض وهذا الألم اللي حصل في قلبك هتلاقي نفسك ما تعملش أي طاعة. لا، معصية يبقى ربنا سبحانه وتعالى بأمرك انك تتبعها بحسن، وبشرت بان الحسنات يذهبنا، من رحمة الله سبحانه وتعالى ان الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اللي هو ايه؟ مش الآية دي بس، ده من اول فاستقم كما امرت، ذلك المذكور، استقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا الى الذين ظلموا، كل دوت ها، ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين، يعني موعظه للمتعظين يذكرهم بهذا الامر. واصبر على ما امرت به من الاستقامه وعدم الطغيان والركون الى الذين ظلموا. وقيل المراد الصبر على ما امر به دون ما نهى عنه. لا، الصبر على كله، على العموم أولى يا إخوان. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تذكركم هذه الآية بآية يوسف اللي أخذناها، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المعنى ده أوعى يغيب عن ذهنك، افعل الخير واصنع المعروف وافعل الحسنات وأحسن في أمرك كله، رآك الناس أم لم يروك، رأيت نتيجة هذا أم لم ترى، لكنك مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع إحسان محسن أبدا، لا يضيع إحسان محسن ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. فلو أحسن الكافر في أمر لا بد أن يجازى على هذا الإحسان، لا بد أن يثاب عليه. في الآخرة لا، ما الآخرة حرام على أهل الشرك والكفر، ولكنه في الدنيا يثاب عليه، يوسع عليه في رزق، يبارك له في صحته، لا يضيع أجر المحسنين عند الله سبحانه وتعالى. فالله لا يظلم مثقال ذرة، كل من أحسن يا إخواني فثوابه عند الله، فإياك أن تترك الإحسان لأنك لم ترى ثوابه. هذه الآية لها سبب نزول يا إخواني. جاء رجل، والحديث في صحيح مسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم في حد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، أقم في حد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. ثم أقيمت الصلاة، فلما فرغ قال أين الرجل؟ قال أنا ذا. قال أتممت الوضوء؟ قال نعم. وصليت معنا آنفا؟ قال نعم. قال فإنك من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فلا تعد. مش بقول لكم الفرج؟ مش بقول لكم الآية دي فيها الفرج؟ ها؟ انت توضيت وصليت معنا؟ قال له اه. قال له انت خرجت من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، خلاص الغي بقى اللي انت عملته له. اقم عليه حد، اقم عليه الحد. الحديث ابن كثير ذكره بروايات مختلفة ان الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اني قبلت امرأة لا تحل لي، وفي بعض الروايات الصحيحة فعلت كل شيء الا الوقوع الا الزنا. فالراجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم اقم عليه الحد، اقم عليه الحد، انا ما استحقش اقعد في وسط الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، اقم علي الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه، وفي بعض الوقت متغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني إذا كنت قد فعلت هذا، ها، إن أصبت من امرأة ما أصبت الذي ذكرت، كما جاء عند أهل السنة وحديثه في الصحيحين أصلا من حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له كأنه يسأل عن كفارتها، فأنزلت عليه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله إلي هذه، والأصح في التشكيل آلي هذه، يعني آلي خاصة لي أنا. قال هي لمن عمل بها من أمتي. فرج ولا مش فرج؟ فأبشروا وأملوا بالذي يسركم يا أخوان، كل من فعل معصية فليبادر وليكثر من الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. عملت معصية قم بالليل وصلي، عملت معصية واظب على الصلوات وكون في الصف الأول خلف الإمام، ها، عملت معصية بادر، بادر إلى الصلوات خاصة وإلى الحسنات والطاعات عامة. فإن الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ غضب الرب. خلي بالكم من الكلام دول، الحسنات عموما خاصة الصلاة بنص هذه الآية، والصدقة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل وسائر الطاعات والحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات. فلو أن نفسك سولت أو الشيطان أغواك فبادر إلى الطاعات. إياك أن تسلم نفسك لشيطان نفسك أو لهواك أو لليأس الذي يحصل في القلب، إنما يحزنك الشيطان بالمعصية هذا غير أنه يوقعك في المعصية. فالمعصية لها أمرين، الأمر الأول من يوقعك فيها، لا المصيبة بقى مش في أن يوقعك فيها، أنك تستمر بعد الوقوع فيها في يأس وقنوط وانقطاع عن الله عز وجل بسبب ما حصل من المعاصي. لا، عندنا يا اخوان الاصل في الشرع، فعلت معصية فعلت سيئة بادر الى حسنة تمحها. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مين يسمع ولا تركب؟ قول عبد الرحيم.